بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة النور. وتكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة النور، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال هذه الدروس المستفادة. فمنها: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ولابد أن يستقر في النفس أن الخير في اتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى، وكذلك في اعتماد هذه الأحكام التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكان من ذلك هو الاستئذان قبل الدخول إلى البيوت، والاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع بصر الإنسان على عورات من كان في ذلك البيت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا. الخير في اتباع ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الآيات بتدل دائما على الأداب في مسألة الاستئذان، وأن المسلم لابد أن يكون مفعلا ما يقرأ وما يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. كذلك ويسلم تسليما، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. دائما قبول الأحكام يبقى لا نظهر الاستسلام الظاهري فحسب، ولكن أيضا الاستسلام الباطني قبل الاستسلام في الظاهر. قد يستسلم الإنسان في ظاهره، ولكن يعني كيف يكون الباطن؟ ويسلمه تسليما، حنسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى ونظهر الرضا، الرضا الظاهري وكذلك أيضا الرضا الباطني. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم، وإلا قد يظهر الإنسان الاستسلام الظاهري، ولكن يا ترى كيف حال القلب؟ هل أنا فعلا مستسلم باطنا لكلام ربي سبحانه ولأحكامه سبحانه وتعالى، أم يبدو الإنسان أو يبدو الإنسان الاستسلام الظاهري؟ لذلك كما قال ربنا سبحانه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فيها التزكية. كما أن النفوس بتزكى بالصلاة وبالصيام والصدقات وفعل الطاعات، أيضا النفوس تزكى بتفعيل الأحكام، بتفعيل الأحكام. يعني مجرد أن الإنسان بيتحاكم إلى كتاب رب سبحانه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الحكم على الإنسان، يعني حتى لو كان الحكم على الإنسان، يبقى ده مسألة إيمان، وهذا مقتضى وموجب الإيمان أن نسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى سواء كانت لنا أو علينا، سواء كانت لنا أو علينا. يبقى لما الحكم لنا يبقى على ذلك يتساوى مع الحكم علينا. في كلا الأحوال الرضا والتسليم لأحكام الرب سبحانه وتعالى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هو دايما عدم تطبيق هذه الآيات لعدم وجود التصور الواضح لكيفية التطبيق. يبقى الإنسان بينظر كده وأيضا يتدبر ويتأمل الآية، وبالتالي كده أنا أتصور الأمر، يا ترى عندما أذهب إلى فلان فإن قال لي ارجع، يا ترى أنا حقبل الكلام ده هوت وفعلا حرجع وحنجد وكأنه قد استقبلني في بيتي، ولا حنجد أن هناك فرق في الشعور؟ لا نجد فرق عند المؤمن أبدا. يبقى ده تطبيق أحكام، يبقى كما أذن لي في الدخول حاله أيضا عندما لا يأذن لي في الدخول، يتساوى الأمر عندنا. هذه أحكام الرب سبحانه وتعالى، وفي ذلك فيها تزكية للنفوس، فيها تزكية للنفوس. الإنسان قد يغضب لنفسه، قد يغضب لنفسه، ولكن دي أحكام ولا بد من تطبيقها، وفيها الخير كل الخير، ذلكم خير لكم. هي يبقى لابد أن يستقر في النفوس أن الخير في اتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى، وفي تفعيلنا لهذه الأحكام وتلك الآداب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس: والذين هم لفروجهم حافظون، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظ الفرج بيبدأ من أيضا حفظ البصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. في علاقة بين النظر وبين أيضا يعني الفرج. كيف نقوم بحفظ الفرج؟ يبقى لا نحفظ ذلك الفرج يعني من الزنا فحسب، ولكن بيبدأ من حفظ الإنسان لبصره، أن الإنسان قد يقع بصر الإنسان على ما يشتهي، فتتحرك شهوة الإنسان، والفرج عند ذلك يصدق ذلك أو يكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان بينظر ثم يشتهي، والنفس يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حفظ الفرج بيبدأ من حفظ الإنسان لبصره حتى لا يقع الإنسان على أي أمر كان. ولذلك كما قالوا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة بتقبل في صورة شيطان وتدبل في صورة شيطان، فإذا وقع بصر أحدنا على ذلك الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. يبقى ممكن بصر الإنسان يقع على ذلك، نعم، تتحرك الشهوة، ماذا يفعل؟ بيّن لنا العلاج، علاج المسألة أن يأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. لأن وقع بصر الإنسان فجأة، لكن هو أساسا يعني النظر، لو تعمد ذلك النظر كان آثما، لو تعمد ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات لكان آثم، بيصرف البصر، ولكن وقع البصر فجأة فتحرك للشهوة، كيف يكون العلاج؟ قال: فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن عندها ما عندها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حفظ الفرج بيبدأ من حفظ الإنسان للبصر، بل حفظ الإنسان لفكره. يبقى عفة التفكير دايما، عفة التفكير وعفة الإنسان في عدم النظر إلى محارم الرب سبحانه وتعالى، وأيضا عفة الفرج في ألا يضع ذلك إلا في المحل الحلال. قال: كل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يبقى والذين هم لفروجهم حافظون. أيضا النساء شقائق الرجال في الأحكام: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى الحكم ده مش للرجل فحسب، ولكن للرجل أيضا وللمرأة، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام. فلذلك قال الله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيضا المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة بتقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هي مش شيطانة، يعني لا توصف المرأة أنها شيطانة، ولكن المعنى تقبل في صورة شيطان، كما أن الشيطان بيحض على الشر. أيضا المرأة عندما يعني بتمشي هذه المشية يعني غير المعتدلة أو أنها تخضع في القول، كل ده بيميل من خلاله أو تستميل بذلك قلوب الرجال، فيطمع الذي في قلبه مرض. الرجل بيميل إلى المرأة، ده أمر طبيعي، يعني هذا أمر مفطور عليه الإنسان. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى المرأة متاع، المرأة متاع، وده أمر مزين داخل النفوس، ميل الرجال إلى النساء وكذلك ميل النساء إلى الرجال، يبقى ده أمر فطري، فطرنا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. لذلك أمر الله عز وجل يعني بغض الأبصار، وأمر لنا أمر أيضا ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة لا تضرب برجلها بقوة في الأرض ليعلم ما يخفين من زينتهن. بتبقى ممكن أساسا تزينت بخلخال مثلا حول معصم القدم، فإن صار يبقى أحدث رنة فيلتفت إلى ذلك الرجل، أو أن هي تخضع بالقول فيلتفت إلى ذلك الرجل، يبقى لها صوت المرأة له رنين في قلب الرجال، يبقى له رنين في قلب الرجال. فلذلك أمرها ربنا سبحانه وتعالى ألا تخضع بالقول، وأمرها ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن ده أمر بيؤثر، هذا الأمر بيؤثر، لأن الرجل المرأة مطلوبة ومرغوب فيها، ورجل يميل إلى النساء، فربنا سبحانه وتعالى يعني بيحفظ هذه الأمة من نساء ورجال بأمثال هذه الأحكام. قلنا وإلا لذلك منع الخلطة الاختلاط، ولا تأتي الخلطة الاختلاط إلا بالشرور، لذلك كان الهدف الأسمى عند الأعداء هو في كيفية إخراج المرأة من بيتها حتى تختلط بالرجال. يبقى أولا لما اختلطت بالرجال هي خرجت عن المهمة التي خلقت من أجلها، يبقى هي ميدان العمل بتاعها في البيت، وهي عبارة عن مدرسة، يبقى حاضنة للأولاد، تعلم الأولاد المبادئ والأسس، والمبادئ والأسس التي يتعلمها الأولاد يتعلمونها في السن المبكرة، فهي خرجت وتركت المهمة دي بالإضافة تزاحمت مع الرجال في الطرق والطرقات وفي الأعمال، أصبح خلطة واختلاط، والرجل يميل المرأة والمرأة كذلك تميل إلى الرجل. فكان بذلك يعني يبقى لما دعوا إلى تحرير المرأة، أي دعوة المرأة إلى التمرد وإلى العصيان على أحكام ربها سبحانه وتعالى، ماذا فعل الأعداء؟ هذه كان هدف، هذه تخطيط الأعداء، فكان الهدف هو كيفية إخراج المرأة من بيتها، فلما نجحوا في ذلك كان ذلك الشر، يبقى كان ذلك الشر الذي حاق بهذا المجتمع. لذلك كما قال ربنا سبحانه ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر أيضا في صورة شيطان، ولذلك الشيطان بيدعو إلى الشر وإلى الفساد، أيضا وجود المرأة في الطرق والطرقات يدعو إلى ذلك، يبقى لأن الرجل حيميل ويبدأ بينظر إلى النساء ولا يعف النظر من في ولا يعف النفس في النظر إلى النساء، ويسمع أيضا المرأة عندما تخضع بالقول وكذلك عندما تبدي تلك الزينة. أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إن وقع من الإنسان أي انحراف في الطريق عاد وتاب من قريب إلى ربي سبحانه وتعالى وأناب إلى ربي، فكانت الدعوة إلى المصارعة إلى المغفرة وإلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يبقى ده السبيل، يبقى الإنسان بيحتاج أن يلازم بين الاستغفار والتوبة، بيحتاج أن يلازم بين الاستغفار والتوبة، يبقى الملازمة وكذلك بين الاستغفار والتوبة. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حاجة المؤمن الدائمة للتوبة والاستغفار، يبقى مش المذنب، يبقى في غالب الأحوال نظن أن المذنب هو الذي يحتاج إلى ذلك، لا ده حتى المؤمن يحتاج، لأنه بين أمرين، بين تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى وبين وقوع في مخالفة، فكل الأحوال تحتاج إلى استغفار وتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المصارعة والمبادرة قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي، قبل أن يحال بيننا وبين التوبة. كذلك من هذه الدروس: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ولذلك ما قال سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، واسألوا الله من فضله. يبقى إذا الإنسان ما كانش واجد لنفقات النكاح، فعلى ذلك كانت يعني يستعف في الطلب، فليستعفف ومن يستعفف يعفو الله. يبقى الجزاء دائما من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لا تطلب إلا من ربك، واسألوا الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى الغنى غنى القلب غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان ليس عنده نفقات النكاح، فعلى ذلك لا يسأل الناس، ولكن يظهر هذه العفة والعفاف، ويستعف عن الطلب، ولا يطلب ذلك إلا من رب سبحانه وتعالى. أيضا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. دي حقيقة الأمر، ودي يعني مسألة لابد أن تستقر في النفوس. يعني ألاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الإنسان مستخلف في ذلك المال، وربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان مستخلفا في ذلك المال لينظر كيف يكون التصرف وكيف يكون العمل. هل إحنا فعلا حننفق المال فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، أم ننحرف بهذه الوسائل؟ طبعا الوسائل لها حكم المقاصد، وبالتالي بقى المال أنت مستخلف في المال، فكيف أتعامل مع المال؟ يبقى أتعامل بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قلنا لأن الإنسان يعني لا يقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، ولكن ده هذا مال الرب سبحانه وتعالى، مال الرب سبحانه وتعالى هو الذي رزقك ذلك المال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يبقى هذا رزق ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي أنت مستخلف في المال. يبقى انظر كده حالك كحال الوكيل. يبقى الوكيل ده الموكل أعطى ذلك الوكيل مالا، هل يا ترى لما أنا كنت وكيلا لفلان فأعطاني ذلك المال أصبح المال ده ملكي؟ لا، يعني أنا التصرف، يعني أعطاني يعني حرية التصرف، أو وضع لي يعني خطة التصرف في ذلك المال، لكنه ليس من مالي، ليس مالي على الحقيقة. فكذلك هذا المال ليس مالك على الحقيقة، ولكنك أنت مستخلف في ذلك المال. ولذلك ما قال ربنا سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى، وملكية الإنسان ملكية مجازية، يعني ملكية مجازية. يعني هو أنا أقول مالي، لا حرج في ذلك إن أنا أنسب هذا المال إلي لأن هذا من كسبي، وبالتالي ده فعلا مالي ليس مال الغير. يبقى ده لكنها ملكية مجازية، الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. يعني وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما رزقناكم. يبقى على الحقيقة كده، يبقى في فرق ما بين المعنى العرفي والمعنى الحقيقي الشرعي. المعنى العرفي هذا مالي، يعني ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يبقى أثبت أن المال ده ملك للإنسان، لكنها ملكية مجازية ليس حقيقية. المال على الحقيقة ملك للرب سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان لما يعرف الحقائق دهيت فعلى ذلك أنا أعرف كيف أتصرف في المال، يبقى أنا كوكيل أتصرف بناء على الحدود التي وضعها لي ذلك الموكل، هو ده الأصل كده. يبقى لما يكون موكل أعطى وكيلا ذلك المال وبالتالي وضع له بنود التصرف، يبقى كيف أتصرف بذلك المال؟ وضع لك يعني صورة التصرف في المال، أنت كوكيل لا تخرج عن حدود ما وضع لك أو ما قرر لك ذلك الموكل في التصرف. يبقى قال إن هو حدد لنا مصارف هذا المال، يبقى الموكل ده حدد للوكيل مصارف هذه النفقات، يبقى المطلوب من الموكل الوكيل إن هو أساسا يفعل ذلك في الحدود، إطار الحدود التي بيّنها له الموكل، دي الوكالة أساسا، يعني هذه الوكالة. ولله المثل، ربنا سبحانه وتعالى جعلك مستخلف في ذلك المال، فليس لك حرية التصرف في هذا المال، ولكن تتصرف بناء على ما قرره ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز أن ننفق ذلك المال في المحرمات، ولكن هذا المال ينفق في كل سبل الخير، يحقق مطالب الإنسان، حاجات الإنسان، ضرورات الإنسان، ده بالإضافة أنه وسيلة أتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. وأنا مستخلف في المال فلا أنفق هذا المال إلا في الحدود التي قررها لنا الشارع، وأتوم من مال الله الذي آتاكم. قل متاع الدنيا قليل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يبقى كان السبب كده ان بعض السادة يقومون باطلاق الايمان لكي تأتي بالمال وتتكسب هذا المال من فعل الزنا. يا ترى يعني ايه مقصوده من كده؟ هو حب الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، يبقى كان مقصوده الدنيا دايما. ولذلك قل متاع الدنيا قليل فلا تؤخذ من ذلك الجانب، مهما طالت حياة الانسان ومهما استمتع الإنسان بالدنيا هو متاع قليل لما ينسب إلى الآخرة، بل قد تتلاشى هذه النسبة والتناسب بين الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك قل متاع الدنيا قليل، مهما طالت حياة الإنسان مهما طالت هيستمتع كم سنة ممكن يستمتع بالدنيا؟ يبقى انظر كده مهما طالت حياته، ده لو حياة الإنسان امتدت إلى 1000 سنة وكل حياته كانت استمتاع، على ذلك دي قليلة جدا بالنسبة للآخرة. ده هنقوله 1000 سنة يعني أمام إيه؟ يعني ده الحياة الأخروية صرمدية أبدية لا تزول ولا تحول، لا انقطاع لها، فعلى ذلك حيعجز إنسان عن العد، ما فلاش عد أساسا. فنقوله 1000 سنة هذه لا شيء، احنا كنا بنظن 1000 جنيه ده هي لها قيمة، ليها قيمة، فإيه 1000 جنيه أمام مثلا 1000 مليار؟ نقوله ده 1000 جنيه مالوش قيمة خالص. طب لو أمام مثلا يعني العديد من آلاف وملايين المليارات هنقول لا تتلاشى خالص، ولكن ده ليه عد كمان، لو ما بالك لا لو ما كانش هناك عد، يبقى على ذلك لا انقطع، ده صرمدي، فعلى ذلك لا قيمة لها ولا وزن. فكذلك أيضا هذه الحياة متاع الدنيا لا قيمة لها ولا وزن بالنسبة للآخرة، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. خير وأبقى، يبقى دي فناء الدنيا، أما هذه فهي باقية لا زوال لها. فده أيضا بالإضافة أن متاع الآخرة يعني أفضل بكثير، بل لا نسبة لتناسى بينه وبين متاع الدنيا، ده حتى مهما كانت الأمور بيستمتع بها الإنسان في الدنيا يعني أيضا حتجد فيها نكد ونصب وتعب. يعني يكفي كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة وقال مستريح أو مستراح منه، ولما سئل عن ذلك قال أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، مبناها على التعب والنصب، دي دار ابتلاء أساسا للدنيا. فلذلك قل متاع الدنيا قليل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يبقى كل ده من أجل تكسب المال، فإحنا لا تتكسب المال إلا من الوجه الصحيح، وأنت لا تنشغل بمتاع الدنيا فإنها إلى زوال. فالدنيا إلى زوال والإنسان أيضا إلى زوال من الدنيا، ويفد على رب سبحانه وتعالى يوم القيامة ليجازى على ما قدم. ومتاع الدنيا ده بالنسبة للآخرة متاع قليل. أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين دائما كده ما بيستفدش من هذه العبر وتلك العظات لما حدث للأمم السابقة إلا المؤمن. يبقى العبر أو كل الأحداث التي مرت يعني إن قرأها الإنسان بلغة الإيمان هيجد دائما العبرة والعظة، إن قرأها بغير هذه اللغة لا يجد العبرة ولا العظة. ممكن يكرر القصة ويحكي القصة ويقوم بسرد القصة لكن لا اعتبار ولا اتعاظ، لأن اللغة التي تقرأ بها هذه الأحداث هي الإيمان حتى تحدث العبرة والعظة. وموعظة للمتقين دايما كده، وإحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حنجد أنه لا يستفيد ولا يتعظ بهذه الأحداث ولا يعتبر بها إلا المؤمن. كأن اللغة التي تقرأ بها هذه الأحداث أحداث الأمم السابقة حتى يستفاد ويعتبر بما حدث هي لغة الإيمان. لغة الإيمان يبقى أنا وأهل إيمانيا، وبالتالي لما أقرأ هنفهم وأعتبر وأتعظ بما حدث الأمم السابقة. ودائما نحن بنؤكد لماذا يعني ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وقص علينا من أحوال الأمم السابقة. ليه قص علينا أحوال الأمم السابقة؟ هل هي حكايات ذكر تواريخ تاريخ يعني؟ نقول لا، ده للعبرة. إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم. آية عبرة وعظة، ولكن ترى مين اللي بيعتبر؟ مين اللي يعتبر؟ المؤمن. يبقى دي اللغة الإيمان هي اللغة التي نقرأ من خلال الأحداث لكي يكون العبرة والعظة المستفادة من أحداث الأمم السابقة. أيضا من هذه الدروس الحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يبقى الحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يبقى دي المثل قلنا عشان العبرة والعظة، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. دايما كده بنؤكد منهجية التعامل مع الأمثال، إن المثل ما يمرش علينا كده ولا أنتقل إلى غيري إلا بعدما يستقر الإرشادات والتوجيهات المستفادة من ذلك المثل. يبقى ما هو المقصود؟ يعني ما هو المقصود من هذا المثل؟ المفهوم اللي هو حيوصل هذا المثل إلى داخلي، إلى داخل الإنسان، وأن عشان يستقيم حال الإنسان وبالتالي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون لعلهم يتفكرون. وأنا المطلوب أن أنا أفكر في المثل وننصت كده، وبالتالي لا أنتقل للغير إلا بعد الوقوف على الإرشادات والتوجيهات المستفادة من ذلك المثل. ومش الغرض الوقوف على الإرشادات والتوجيهات المستفادة من المثل لمجرد معرفة كده يبقى معنى وقفنا عليه فقط، لا، احنا دايما بنبين ان المقصود في وقوفي على المعنى ان اي معنى حيرشد الى عمل، يرشد الى سلوك، يرشد الى خلق، يرشد الى اعتقاد. فلذلك يبقى انا لما بنقرأ وبستوعب المعنى ايه مقصدي من استيعاب المعنى، لان اي آية بتدل على معنى، اي رواية بتدل على معنى. يبقى اي آية في كتاب الله تبارك وتعالى وأي رواية وردت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بتدل دايما على معنى. يبقى ده أمر ملاصق للألفاظ، يبقى أنا حظي يعني مش عبارة عن ألفاظ أنا أقرأها، ولكن دايما كده همي وشغلي الشاغل إن أي آية بتدل على معنى، وبالتالي أنا أقف وبستوعب المعنى. ليه؟ لماذا؟ لأن أي هذا المعنى يبقى الآية دلت على معنى، والمعنى ده بيرشد دايما إلى خلق، بيرشد إلى سلوك، يرشد إلى تصرف، يرشد إلى عمل، يرشد إلى اعتقاد. يبقى دي أساسا بننتقل، يبقى أدي الألفاظ وبعدين أدي وقفت على المعاني، والمعنى ده أرشد إلى خلق، إلى سلوك، إلى تصرف، إلى عمل، إلى اعتقاد. يبقى هو ده الغرض منه. وبالتالي يبقى أنا بعد ما وصلت لهذا الأمر ووقفت على إرشادات الآية أنتقل بعد ذلك إلى غيرها، ومش عبارة عن يعني أمور نظرية بنتعلمها كده، عبارة عن معرفة بتضاف إلى رصيد المعرفة فقط. لا، ده أنا المعرفة دي من أجل أن أفعل ذلك في واقع حياتي. فكده دايما نحن نؤكد أنا بحتاج دايما إلى أخذ القرار بعد العلم، يعني بعد ما عرفت المسألة يبقى إيه القرار، إيه القرار، يبقى دايما قررنا نحن نفعل الكلام ده. يبقى هفعله إزاي؟ لازم أضع صورة يبقى واضحة كده لكيفية التفعيل، لازم أضع صورة واضحة لكيفية التفعيل. يبقى خدت قرار بالعمل، يبقى خدت قرار بالعمل، قرار بالعمل ده احنا مش هنقدر أقوم بتنفيذه إلا لما أقف على التصور الصحيح، على التصور الصحيح. يعني كما بنضرب دائما المثل، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك ما تعرضه الفم مرضاته للرب، يبقى أنا كده فهمته، يبقى السواك ده يبقى المعنى هو مستقر الآن، ده مطهرة للفم مرضاته للرب، يبقى قرار إن أنا أفعل كده، وبالتالي أنا خلاص يبقى حصلت على السواك. وقفنا لغاية كده أقول لك لا، حط بقى تصور لكيفية الاستياك بقى، استاك إزاي. يبقى هرجع كده للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، يبقى أنا فهمت دلوقتي المعنى إن أنا المعاملة بيني وبين أهلي مبناها على المعروف. يبقى هترشد بقى إلى سلوكيات بقى، فين بقى السلوكيات؟ يبقى عاملها بالمعروف، القرار يبقى أنا هعامل الزوجة بالمعروف. طب أنا عاملها بالمعروف إزاي؟ دي كلمة لسه عنوان عام، يبقى برجع كده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو المطبق لهذا الأمر، الحكم ده ما الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا حقوم بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية فيها التطبيق لهذا العنوان، بل العنوان ده حرى التطبيق بتاعه ازاي؟ من خلال دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. كل أمر من الأوامر دي عشان أنا أكون التصور عشان أطبق، ارجع دايما كده للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه بنرجع؟ لأن الله تعالى كما قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه مسألة. الأمر الثاني أيضا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، كل جانب من جوانب الحياة كيف أطبق يعني الأوامر المتعلقة بهذا الجانب، ارجع كده للسنة، هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى القمة، في أعلى مراتب سلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى كل ناحية من نواحي الحياة يبقى عشان أنا فعالها في حياتي كيف أضع التصور، ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالي ومن أفعالي، وبالتالي تتعلم هذا الأمر. فأضع التصور عشان أطبق، يبقى عاشرنا بالمعروف أنا عرفته، دلت إن أنا يبقى المعاشرة مبناها ده قانون التعامل أو التعايش بيني وبين امرأتي، يبقى المعاشرة بالمعروف أهو. فيبقى أنا دلوقتي دلت بقى، يبقى لازم سلوكياتي كلها تكون أيضا يعني مرتبطة بذلك الأمر. أطبق إزاي؟ لا بد إن أنا أضع تصور للتطبيق، والتصور ده أجيبه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. هنجد بقى صورة واضحة تماما لكيفية المعاشرة بالمعروف. ما بنحاولش أنا أفكر كتير وبالتالي في صور يعني أنا أأتي بها يعني من أفكاري، لا، ارجع دايما كده للسنة، هتقتصر عليك، هتختصر عليك الطريق، وهتوضح لك مسائل كثيرة جدا ممكن تغيب عني وعن رأيي أو عن عقلي، عقلي قد لا يأتي ولا يستوعب كل هذه التصورات أو هذه الصور، لكن السنة أمر واضح تماما، أمر بين تماما، اتبع. ولذلك احنا بنقرأ كده لما نرجع لكتب السنة، يعني في صحيح البخاري في صحيح مسلم أو في غير يعني صحيحين كده في كتب السنة، هنجد الكلام كتاب النكاح، يعني كل المسائل بقى المتعلقة، ادي كتاب النكاح، ادي مثلا كل ما يتعلق بقى حتى بالرضاع حتى بالطلاق حتى بالنفقات حتى بالحضانة، كل ما يتعلق بقى بالحياة الزوجية، كل ما يتعلق بها، ادي كتاب النكاح، وادي تعامل الرجل مع امرأته، واستوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نقرأ كده لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر، حنجد كل ما نحتاج إليه. وأدي قيم التعامل مبناها على المودة والرحمة، وإن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في مودة ورحمة، مودة محبة، يبقى محبة، وكلما طالت الحياة الزوجية كلما ازدادت المحبة، لأن المرأة صاحبة، ودايما أنت مع الصاحب لما بتزداد سنوات العمر بتزداد المحبة، بتزداد المحبة بيني وبين فلان، أنا فلان ده أعرفه من 10 سنوات، فلان ده أعرفه من 20 سنة، كل ما أنا بتقدم يعني في السن وفي الفطرة التي أرتبط بها بفلان كل ما زادت المحبة. وده المفروض هو ده اللي بينعكس في الحياة الزوجية. احنا في الحياة الزوجية كده نوع من أنواع الملل، يعني كل ما تطول الصحبة كل ما يبقى الملل. طب دي صحبة اسمها، يعني اسمها صحبة، والصحبة دي بتزداد المحبة مع ازدياد فترة الصحبة أساسا يعني. ولكن انظر احنا الأمور عكسية عندنا، ايه نوع من أنواع الملل دي؟ هذه صاحبة، سماها ربنا سبحانه وتعالى صاحبة، يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا بينطبق على المرأة، مش قال فاصفر بذات الدين تربت يداك، يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، فأنا بتزوج المرأة المؤمنة، يبقى لأنها صاحبة، يبقى دي نقول رفيقة الطريق، وبالتالي يعني أكثر صاحب أنا بمكث معاه، يبقى أكثر صاحب أنا بمكث معاه فترات طويلة، ونقول تعايش تام بينك وبين ذلك صاحب. يبقى على ذلك احنا تزداد بقى المحبة، تزداد المودة. يبقى لذلك عشرون بالمعروف ازاي نطبقها؟ ارجع كده ببساطة إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، أي كتاب من كتب النكاح كده في كتب السنة، اقرأ بقى كل اللي هي التراجم التي وردت تحت هذا الكتاب، يبقى الأبواب اللي وردت تحت هذا الكتاب هتجد فيها منن كثيرة جدا. وكم إحنا عندنا غفلة في هذا التطبيق، إحنا بنطبق كده إحنا بنظن إننا بطبق بصورة صحيحة، أنت رجعت كده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني السنة إحنا متعلمة كم بنطبقها، لكن المفترض أنا حريص، مفترض أنا حريص إن أنا الحياة الزوجية دي تكون تعبدية لله سبحانه وتعالى، تعبدية لله تبارك وتعالى. فعشرون معروف ده أمر، أمر فأمر من رب سبحانه وتعالى، فيبقى لازم أضع التصور حتى يكون ذلك التطبيق. وبالتالي الأمثال ده، هذه الأمثلة إحنا بنستفيد بها ونقف على إرشاد والتوجيه، ونأخذ القرار في كيفية التفعيل، ونضع التصور لكيف نفعل ذلك الأمر. أيضا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يهدي الله لنوره من يشاء. يبقى هذا لا يطلب إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى. أيضا هم القوم لا يشقى بهم الجليس في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى هم القوم لا يشقى بهم الجليس، دول عمار المساجد، عمار المساجد، ابحث عن عمار المساجد، ابحث عنهم، هم القوم لا يشقى بهم الجليس، يبقى هؤلاء الذين يبحثون عن مجالس العلم، فهم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم كلام رب سبحانه وتعالى. في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبالتالي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. دول عمار المساجد, دول عمار, وهذه الصحبة اللي أنت تبحث عنها دايما, عمار المساجد. فهذا لا يناديك إلا إلى مجالس العلم, ولا يناديك إلا إلى هذه الأماكن الطيبة الطاهرة التي ما أقيمت وما رفعت إلا لذكر الله تبارك وتعالى. أيضا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد, ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد, هذا رزق وفير, أنك أنت ترزق الإيمان الصحيح وترزق العمل الصالح الذي يؤهل الإنسان إلى هذا الرزق الذي ما له من نفاد, يؤهله إلى هذا الرزق إلى الجنة التي أعدها ربنا سبحانه لعباد الصالحين, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يبقى الإيمان ده رزق من ربك, العمل الصالح هذا رزق من ربك. لما يوفق الإنسان إلى الإيمان والعمل الصالح فيوفق هذا الإنسان إلى هذا الرزق الوفير إلى الجنة التي لا تحول ولا تزول, يعني لا تحول ولا تزول ولكنها متاع سرمدي. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله, والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يبقى الكفار يعملون ولكن عمل مردود, يعني هذا عمل مردود. والذين كفروا أعمالهم, يبقى بيعمل, يبقى هو بيعمله ولكن عمله يعني على غير المنهج. بيعمل يعني أي إنسان بيعمل, أي إنسان, بس في اللي بيعمل عمل صالح وفي اللي بيعمل عمل صالح. وبالتالي في اللي بيعمل عمل في ظاهر الصلاح ولكن هو مردود على صاحبه. لماذا؟ لأن قبول العمل الصالح متوقف على صحة الإيمان. يبقى ده والذين كفروا خلاص فيش إيمانه. يبقى مهما أتى بأعمال كأمثال الجبال حتى لو كانت في ظاهرها أنها أعمال صالحة أي على منهاج النبوة ولكن يعني غير مقبولة مردودة على أصحابها. لماذا؟ لأن قبول العمل متوقف على صحة الإيمان. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا عطاء ربك سبحانه وتعالى, هذا عطاء الرب المعبود سبحانه وتعالى, هذا عطاؤنا كعطاء الرب سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, فما له من نور. يبقى لذلك المطلوب ان احنا نسعى وان ناخذ من ذلك النور الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. هذا هو النور. يبقى والنور الذي انزلنا, هذا النور الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأيضا من هذه الدروس من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون كذلك من هذه الدروس ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى ليجازي العباد على ما قدموا في حياتهم الدنيا ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.